أما بعد، هذا الحديث هو الحديث العاشر في هذه الأربعين، وبه ينتهي العشرة المبشرون بالجنة الذين سرد عشرة أحاديث، بدأها بأبي بكر رضي الله عنه، ثم بقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ثم أتم بالستة. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد رواه أيضا ابن أبي حاتم من هذا الطريق أيضا، وإسناده ضعيف. وهذا المعنى الذي دل عليه الخبر وإن كان ضعيفا من جهة لفظه، من جهة هذا السياق وهذا اللفظ، فهو ثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه أبو عبيدة عامر الجراح رضي الله عنه كما تقدم، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم في أمر آخرتهم، وكانوا يسألون عن أمر دينهم، ولم يكونوا يسألونه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه لم يسأل من الدنيا شيئا إلا أعطى من سأله، ولم يكن يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، مع أن هؤلاء هم أخص أصحابه وأرفعهم منزلة وأكثرهم مناقب، ولهم بناء وغناء في الإسلام عظيم، ولهم حق في مال الله، لكنهم رضي الله عنهم آثروا الآخرة على الدنيا، فرفعهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فوفر لهم الجزاء في الدنيا وفي الآخرة فضلا منه وكرما. ومن ذلك كما تقدم الإشارة إليه في بعض الدروس، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، شاب يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول له: سلني يا ربيعة، يعني من الدنيا، لأنه شاب ربما احتاج وربما استحيا، فكان يقول: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قال: قلت هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأبو عبيدة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم ويتوقع، لأن هذا هو فائدة العلم، والعلم كما يقول الثوري رحمه الله: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ لأنه هو العذاب الباقي الذي لا انقطاع له. السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رجل قتل نبيا، أو رجلا، أو رجل قتل نبيا، أو رجلا، يعني أو قتل رجلا، رجلا معطوف على النبي، أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن المنكر. وقوله رجل قتل نبيا، هذا ثبت في حديث ابن مسعود من طريق عاصم بن ضمرة بسند جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قال: شد الناس عذابا رجل قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين، يعني مصور يمثل تماثيل، لأن هؤلاء رؤوس في الضلالة أو دعاة إلى الضلالة. فقوله رجل قتل نبيا، يعني المراد من وقع في هذا، وذكر الرجل لا مفهوم له، لكن لأنه في الغالب يقع من الرجال، ففي حكمه أيضا الجنس الآخر وهم النساء، وهذا معروف في كلام أهل العلم. أو رجلا أمر بمعروف، وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، على من قتله نبي. وثبت أيضا في حديث ابن عباس في البخاري هذا المعنى: اشتد غضب الله على رجل قتله نبي. هذا يبين أن من قتل نبيا أو قتله نبي فقد بلغ مبلغا عظيما في شدة الغضب. وهنا قال ذكر العقوبة في الآخرة، وفي حديث أبي هريرة ذكر جرمه في الدنيا وأنه اشتد غضب الله عليه. وهذا من أشد الناس ومن شر الناس من يقتل نبيا أو قتله نبي، كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن خلف، وكان قد رماه برمح فجرح جرحا يسيرا، جرح جرح يسير، وكان هو يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا أقتله. ثم رأى خللا عليه الصلاة والسلام في الصف فنظر إليه ثم رماه برمح أو بسهم ثم جرحه جرح يسير، فخار خوار الثور، فقال من حوله: ليس بك بأس، إنما هو شيء يسير. قال: والله لو وقع ما وقع أو لو أصاب ما أصابني أهل الوادي لهلكوا جميعا. وهذا من إكرام الله لنبيه، وهو شاهد لقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني العبد يرمي لكن الإصابة بتقدير الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى في حرب الكفار. وهذا من شر الناس ومن أشد الناس في باب الغضب، غضبه سبحانه وتعالى. أو رجلا، يعني قتل رجلا أمر بمعروف ونهى عن المنكر، لأنه أتى بأمر واجب، إما في إحقاق حق أو إبطال باطل، فالواجب هو تعزيره، هو أن يعزره، معنى أن ينصره وتعزروه وتوقروه، يعني أن يوقر وأن يؤيد وأن يشاد به، هذا هو الواجب. لكن حينما يؤذيه، لو آذاه مجرد أذى لكان منكر، لأن نفس المنكر من وقع فيه فهو مذموم، فإذا ذم أهله ازداد ذما ووقع في ذنب آخر، فإن اشتد أذاه بالضرب كان أقبح، فإن بلغ به الأمر إلى القتل كان قد بلغ النهاية في الأذى والسوء، حيث يقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم المحادة والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وهنا قرن الآمر بالمعروف مع قتل الآمر بالمعروف مع النبي، مع قتل النبي. هذا يبين أن رتبة الأمر بالمعروف رتبة عظيمة، وهي رتبة أمسك زمامها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أول الناس وأجدر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن الآمر المعروف من يأمر؟ يأمر أهل الإسلام، ومن ينكر في الغالب ينكر على أهل الإسلام، ومثل هذا قد لا يجد أعوانا بل يجد مخالفين أو على الأقل مخذلين أو ساكتين، وكلهم آثم، الساكت آثم والمخذل آثم، وكذلك أيضا أبلغ منه المخالف والمؤذي، لأن الساكت عن الحق وبالقول به والساكت عن الباطل إنكارا له شيطان أخرس ما دام قادرا، يعني يجب عليه أن يتكلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، في حديث أبي مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواهما مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث مسعود رضي الله عنهم، من رأى أي علم، لأن الرؤية هنا رؤية قلبية، العلم المراد به العلم إذا علم ذلك، والمعنى علمه على وجه يصح إنكاره لا علمه على وجه لا يصح إنكاره، كما لو علم منكرا في دار فإنه لا يتسور عليها لكن إنكاره يكون بالقلب أو باللسان إذا أمكن ذلك. فمن علم المنكر وجب عليه، وهذا استدل به جمع من أهل العلم أنه يجب على من علم أن يذهب إليه، من علم بالمنكر وجب عليه يقصد إليه وأن يزيله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وجب على كل من علم منكرا في سوق ونحوه أن يخرج من داره فينكر، ولا يجوز له البقاء. وهذا أمر قد ضيع منذ أزمنة طويلة ومدد، ووهى جانبه وكثر مجانبه، بل كثر أعداؤه ومخالفوه ومخذلوه، وهذه مصيبة وبلية عظيمة. وذلك أن المنكر للمنكر يخالف الأهواء، يخالف النفوس، وأشق ما على النفوس هو مخالفة أهوائها، ولا دواء لذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في حق الآمر وفي حق المأمور، في حق الواقع في المنكر وفي حق القائم عليه. الواقع يجب أن يزال وأن ينقذ مما وقع فيه، والقائم يجب أن يؤيد، وكلاهما عليه أمران أو واجبان: واجب الأمر بالمعروف وواجب الانتهاء عن المنكر، فإذا ضيع أحدهما لا يضيع الآخر. ولذا يجب على كل مكلف الأمر بالمعروف وإن كان مفرطا، وإن كان واقعا في المنكر، وإن كان واقع. ولهذا قال أهل العلم: يجب على شراب الخمر أو من يقعون في بعض المنكرات ويجتمعون عليها أن ينكر بعضهم على بعض، يجب عليه ينكر ولو كان واقع. وهذا يقع، ربما إنسان تضعف نفسه فيقع في المنكر فيقول: يا إخواني اتقوا الله، توبوا من هذا المنكر وإن كان واقعا. لأن هذه الكلمة وإن كان كما قال، يعني كما أنه يقول ما لا يفعل ويقول ما لا يعمل لكن وهو آثم وهو مفرط، لكنه أقل من الساكت، أقل إثما من الساكت، وهذا قد يكون سببا لإقلاعه عن المنكر. ولهذا قال هنا كما في الخبر: أو رجلا آمر بمعروف ونهى عن المنكر، ونهى عن المنكر. وجاء الخبر الصحيح من حديث حذيفة وحديث جرير ومن حديث بكر بألفاظ مختلفة: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وهذا قوله ولم يغيروه عام، حتى في الواقع فيه، الواقع يجب عليه ينكر. معناه يبدأ بالإنكار على نفسه. ولهذا قالوا: إذا أهمل نفسه فوقع في المنكر فلا يهمل غيره، فعليه واجب الإقلاع وعليه واجب الإنكار، فإن ضيع أحدهما لا يضيع الآخر. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا كما تقدم بحسب القدرة، بحسب القدرة، وله شروط، لكن من شروطها كما تقدم القدرة، ومن شروطها أمن المفسدة، هذان الشرط الأول مستحب والشرط الثاني واجب. القدرة على الشيء هذا مستحب، وأمن المفسدة هذا واجب. فلو أن إنسان رأى منكر ولا يقدر على إنكاره لا يجب عليه، لكن لو أنه اقتحم الشدة وأنكر وربما غلب على ظنه أنه يؤذى، وأخذ بالشدة والعزيمة التي ليست واجبة عليه فهو على خير. يقول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث في عدة أخبار منها حديث أبي أمامة أن من شهداء من قام إلى سلطان فأمره ونهاه فقتله، يعني وإن كان ليس واجبا عليه، معنى أنه لا إذا ترتب عليه هذا، لكن لو أنه أقدم على ذلك وتحمل الأذى فله ذلك، فله ذلك. أما أمن المفسد هذا لا بد منه، ترى إنسان مثلا واقع في منكر فانظر في العواقب، فلا تبادر بالإنكار حتى يغلب على ظنك أنه لا يقع في مفسدة. فلو كان إنسان مثلا واقع في مفسدة شرب الدخان فأنكرت عليه وعلمت أنه ربما يقع في شرب الخمر، ما يجوز تنكر عليه. أو إنسان مثلا يطلق بصره في رؤية النساء، فإذا أنكرت عليه قد تأخذه العزة بالإثم ويقع في الزنا مثلا أو ما أشبه ذلك. أو إنسان واقع في الغيبة فتنكر يغلب على ظنك أو تعلم أنك إذا أنكرت عليه قد يقع في معصية أخرى كالنميمة، أو يبالغ بزيادة الغيبة بأن يؤذي من اغتاب، فهذا في الحقيقة عين الإنكار هو المنكر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذاك الأعرابي يبول في المسجد ولم ينكر عليه، بل أنكر على أصحابه، مع أن البول في المسجد منكر لكن الإنكار عليه كان منكرا فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم الصحيح أيضا ليس من شرطه أن يغلب على ظنه الاستجابة، جعلها بعض العلماء شرطا أو لكن الصحيح ليس بشرط، فتنكر ولو لم يغلب على ظنك الاستجابة، معذرتك كما قال سبحانه معذرتك يا ربكم ولعلهم يتقون، إن ما دمت أمنت المفسدة فتنكر المنكر ولو كنت تعلم أن هذا لا يقلع عن المنكر. نفس الإنكار ونفس النصيحة خير وكلمة طيبة، وقد يخالف ظنك في ذلك الوقت أيضا، يعني ليس أمرا هذا مقطوعا به، لأنك لا تدري كم من قلب لم يفتح أيام ففتح في لحظة من اللحظات فلا تدري، فأنت عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تقول هو فلان لا يستجيب فلان لا يقبل. نعم. ولهذا كما تقدم من رأى منكم فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هذا واجب بالإجماع ولا يسقط، لأنه يقدر عليه كل أحد. الإنكار إيش معنى الإنكار بالقلب؟ أن يكرهه بقلبه، أن يكرهه بقلبه. أما الإنكار باللسان وباليد هذا له شروطه وهو بحسب القدرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذه في اليهود، في اليهود الذين يكفرون، والكفر معناه هو الستر والتغطية، الكفر وأعظم الكفر هو الكفر الأكبر، وكل من ستر نعمة فقد كفرها، أو من كفر نعمة فقد سترها. إن الذين يكفرون بآيات الله، آيات الله يشمل الآيات المتلوة والآيات المنزلة، الآيات الكونية، وهذه في اليهود كفروا بكتاب الله، كفروا بالتوراة، وكفر أيضا أسلافهم بعد ذلك بالإنجيل، كفر بعد ذلك من جاء بعدهم بالإنجيل، كفروا بهما، لم يؤمنوا بهما، وكفروا بنبيهم في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، يكفرون بآيات الله، جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين بغير حق، في البقرة بغير الحق، في الآية الأخرى ويقتلون الأنبياء بغير حق. وهذا ليس قيدا، إنما هو إخبار عن الواقع، وإلا قتل الأنبياء لا يكون بحق، لأن لا يكون لا باطل إلا بظلم. ويقتلون أنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا وجه الشاهد، يعني في الآية قتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وهو العدل، وفي الحديث كذلك قتل نبيا أو رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وانظر كيف كرر الفعل مرتين، ما قال يقتلون الأنبياء والذين يأمرون بالقسط، إما لتهويل الأمر عليهم أو لشناعة قتل الأنبياء عطف عليها قتل الآمرين، لأن قتل الآمرين ليس كقتل الأنبياء لأنه أشد. وقد يكون الأمرين جاء يقتلون الأنبياء ثم قال ويقتلون الذين يأمرون القسط من الناس، القسط هو العدل، أو أيضا إشارة إلى استمرارهم على هذا وأنهم لا يرتدعون، مستمرون على إزهاق نفوس الآمرين بالمعروف ورأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبشرهم، شوف هذا نوع من التهكم بهم. والبشارة كثيرة أكثر ما تكون في الخير، سميت بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة إن خيرا وإن شرا، وأكثر ما تكون في الخير وقد تكون في الشر. بشرهم بعذاب أليم جاء به على صيغة فعيل، وهذه صيغة مبالغة أي مؤلم موجع، وأعظم إيلامه دوامه، لكنه مع دوامه لا مثيل له، وهو نار جهنم التي أوقدت حتى بلغ حرها 70 ضعفا من حر نار الدنيا والعياذ بالله. ونار الدنيا هذه التي يستفيد منها الناس وبها يصلحون طعامهم وشؤونهم من نار جهنم، لكنها كما ثبت في الخبر ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد، ولهذا فيها متاع لأهل البلد وللمقوين الذين يكونون في القوى وهو السفر في الصحراء. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك جاء بضمير الإشارة للبعد، يعني الذين ابتعدوا في الضلالة وغرقوا فيها، أولئك الذين، جاء باسم الموصول للعموم، حبطت الحبوط في الأصل هو الانتفاخ، حبطت الدابة إذا انتفخ بطنها مما تأكل فأهلكها، حبطت أي بطلت، وأعظم البطلان هو الهلاك، قال حبطت الدابة إذا هلكت، والمعنى أن أعمالهم لا قيمة لها تالفة في الدنيا، وهذا خبر عن حبوطها، وحبوطها في الدنيا ذمهم عليها والإخبار عن بطلانها، والآخرة، وفي الآخرة هو وقوع جزاء ذلك وهو العذاب في الدنيا والآخرة. وما لهم، وأطلق ما قال في الدنيا، حذف المتعلق، والحذف حذف المتعلق عند البلاغيين يشعر بالتعميم، وما لهم من ناصرين جاء به مجموعا إشارة، ولو أجمعوا ناصريهم أو من يناصرهم أو أجمعوا جمعوا كل من ينصر في الدنيا فلا قيمة، فمن غالب الله فهو مغلوب ومن حارب الله فهو محروب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق حرب الله؟ لكن هذا التهويل والتشديد لبيان شناعة فعل اليهود وكيدهم، ولم يزالوا على هذا الكيد إلى يومنا هذا في محاربة الدين الحق الصحيح وأهل الدين، وهم يعلمون ذلك، وهذا أعظم الضلال والبطلان عياذا بالله من حالهم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياكم الصراط المستقيم، مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.